بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 200 من دروس جامع المسائل، ومسألة اليوم هي مسألة مهمة جدا وآثارها منتشرة بين الناس، ألا وهي سب الدهر، سب الدهر وما يتعلق به من الأحكام. والسؤال الأول: ما هو الدليل على تحريم سب الدهر؟ ما هو الدليل على تحريم سب الدهر؟ الجواب: جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية لمسلم: لا يقول ابن آدم: يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار، فإذا شئت قبضتهما. ففي هذا الحديث الصراحة بتحريم سب الدهر. هذا الحديث القدسي يقول الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا يقول ابن آدم: يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار، فإذا شئت قبضتهما. وسيأتي معنى هذا الحديث. وكذلك هناك دليل من القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى عن حال المشركين، قال الله عنهم: وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. فهذا حال المشركين وقولهم. قال المفسرون: هذا قول المشركين الموافقون للدهرية، قالوا: وما الحياة والوجود إلا هذا. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا. وهم لا يعتقدون أن هناك آخرة، بل يموت بعض ويحيا آخرون، هذا مفهومهم. يقولون: وما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، يعني يحيا أناس ويموت أناس، وهذا يموت فيدفن، وهذا يولد فيحيا. قال: ويقولون: إنها أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا شيء سوى هذا. ثم قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر، أي ليس هلاكنا بأمر الله وقدره، بل بالدهر، بطول السنين لمن طالت مدته، والأمراض والهموم والغموم لمن قصرت مدته، فالمهلك لهم هو الدهر. إذن هذا هو اعتقاد الدهرية الذين يعتقدون أن الدهر هو الذي يهلكهم، وهو السنين، وهو الليل والنهار، ولا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهلكهم، وأنه بأمر الله وقدره. ففي هذا أن هذا الشيء من شأن المشركين، أن هذا الشيء من شأن المشركين، هم الذين يقولون: ما يهلكنا إلا الدهر. فهذا فيه دليل على تحريم سب الدهر. والسؤال الثاني: ما معنى هذا الحديث، ما معنى هذا الحديث: يا يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، ما معنى وأنا الدهر؟ قال العلماء: يقول البغوي رحمه الله: إن العرب كان من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب، فإذا أصابتهم مصائب أو مكاره يقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فهم يضيفون هذه الأشياء إلى الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها. يعني الآن هم يسبون الدهر الذي يصيبهم بهذه المصائب، والفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يعني قدر هذه الأشياء والتي خلقها، وليس الدهر. قال: فإذا حصل ذلك فإن هذا يعتبر سبا لله، لأن الله هو الفاعل الحقيقي، الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي لذلك. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال للناس في هذا الحديث قولان، ثم ذكر القول الأول قال وهو قول أبي عبيد وأكثر العلماء، أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية وما أشبههم، فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان، يقول أحدهم قبح الله الدهر الذي شتت شملنا، ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا. وهذه في زماننا هذا كثير من الناس ينطق مثل هذه الألفاظ، فبعضهم يقول والعياذ بالله يقول لعن الله اليوم الذي عرفتك فيه، إذا أراد أن يسب أحدا يقول لعن الله هذا اليوم الذي عرفتك فيه، أو لعن الله اليوم الذي ولدت فيه. وبعضهم يلعن المعيشة، يقول الله يلعنها والعيشة، الله كذا والعيشة، والعيشة هي الليل والنهار، وهي هذه الأمور أمور الحياة. وهذا كثير في الناس، يعني أنهم يسبون الدهر. وقال شيخ الإسلام قال وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا، كقولهم يا دهر فعلت كذا، بعضهم يقول يعني يسب الدهر أنه فرق بينه وبين محبوبه، وهذا يقول أن الدهر أخذ عليه يعني حبيبه والذي كان يحبه وأخذه، بمعنى أنه مات. قال وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الدهر، فيقع السب على الله تعالى لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثها، والدهر مخلوق له، أن الدهر هو عبارة عن الليل والنهار، الدهر هو الزمان وهو مخلوق. قال هو الذي يقلبه ويصرفه، والتقدير أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور، قال وأنا فعلتها، الله يقول وأنا فعلتها. فإذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل، وإن أضاف الفعل إلى الدهر فالدهر لا فعل له، وإنما الفاعل هو الله وحده. وهذا كرجل قضى عليه قاض بحق أو أفتاه مفت بحق، فجعل يقول لعن الله من قضى بهذا ومن أفتى بهذا، ويكون ذلك من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتياه، فيقع السب عليه. وإن كان الساب لجهله أضاف الأمر إلى المبلغ في الحقيقة، والمبلغ له فعل من التبليغ بخلاف الزمان، فإن الله يقلبه ويصرفه. بمعنى هذا أنه لو كان هناك قاضي أو مفتن وقضوا في مسألة، فلم تعجب ذلك المستفتي أو ذلك الرجل الذي يطلب هذه القضية، فيقول لعن الله من قضى بهذا، ويقصد لعن الله هذا القاضي الذي يقضي بهذا، والفتوى والقضاء هذا قد يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفتوا بالحديث، فيقع السب على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أمور خطيرة، هذه أمور خطيرة. مثل يقول العلماء لو أن يعني عاملا وبنى جدارا، بنى جدارا من الطين، وكان هذا يعني الذي يبني ليست عنده تلك الخبرة، فمال هذا الجدار يعني أصبح مائلا ويكاد أن يسقط، فإذا جاء الرجل وعاب هذا الجدار ويعيب هذا الجدار ويقول هذا جدار لا يصلح وهذا جدار كذا وهذا جدار كذا، فاللوم لا يكون اللوم على نفس الجدار وعلى نفس هذا الطين، إنما اللوم على فاعله. فإذا سب الدهر، إذا سب إنسان الدهر سب الليل والنهار، فإن السب يقع على فاعله حقيقة الذي خلقه حقيقة، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن المراد بهذا أن الله قال يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر، يعني أنا الذي خلقت هذه الأشياء، أنا الذي خلقت هذه الأشياء. فهذا هو المعنى الصحيح لهذا الحديث، أن معناه وأنا الدهر بمعنى أنا خلقت هذا الدهر وأنا الذي فعلته، وهم يسبون ذلك الشيء. فهذا هو الدليل على مسألة تحريم سب الدهر، وسيأتي إن شاء الله في الأسئلة القادمة بقية ما يتعلق بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.